الخطر روحك على كف القدر يلي بتتحدى الخطر روحك على كف القدر لابد من العودة قريب قريب لديارنا ويهل القمر الله معك الله معك الله معك اجري اجري يا قلبي وبالعجل روح للفداء عالجبل تسلم همتك والمولى يحرس وقفتك والليل يقيدلك شمعته علشان تنور سكتك تسلم وتسلم همتك والمولى يحرس وقفتك والليل يقيدلك شمعته علشان تنور سكتك علشان تنور سكتك الله معك الله معك الله معك تجري تجري يا قلبي وبالعجل روح للفداء عالجبل اهدي السلام مليون سلام قول له تسلم يا بطل الله أقسمت تحمي أرضنا قوة إيمانك تدفعك أقسمت تحمي أرضنا قوة إيمانك تدفعك وتموت تعيش من أجلنا أه يا بطل ما أشجعك أه يا بطل ما أشجعك الله معك الله معك الله معك تجري تجري يا قلبي وبالعجل روح للفداء على الجبل